الصفحة 88 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، أي الذل قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى. تفسير ابن كثير. السؤال: ما سبب ذلهم يوم القيامة؟ الوقفة الثانية: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها، وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم. تفسير الشوكاني. السؤال: بين كيفية خسران النفس والأهل يوم القيامة. الوقفة الثالثة: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. تفسير السعدي. السؤال: ما الأمل المذموم؟ وهل يسوغ تأخير العمل؟ الوقفة الرابعة: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها، وقيل موكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا، ليس لك إكراههم على الإيمان. تفسير القرطبي. السؤال: في الآية تسلية للدعاة عند عدم الاستجابة لهم، وضح ذلك. الوقفة الخامسة: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وفيه إشارة إلى أن إذاقة الرحمة ليست للفرح والبطر، بل للشكر لموليها، وإصابة المحنة ليست للكفران والجزع، بل للرجوع إلى مبليها. تفسير الألوسي. السؤال: ما الواجب على المؤمن أن يفعله في حال الرخاء وفي حال الشدة؟ الوقفة السادسة: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الفرق بين المسلم والكافر في النظر إلى النعم السابقة؟ الوقفة السابعة: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقيل قدم الإناث توصية برعايتهن لضعفهن، لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد، وفي الحديث: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن. كن له سترا من النار. تفسير الألوسي. السؤال: بين تكريم الإسلام للمرأة وحفظه لها من خلال الآية والحديث. معاني الكلمات: ينظرون من طرف خفي، يسارقون النظر ولا ينظرون بملء أعينهم، لا مرد له، لا يمكن رده. نكير: لا تنكرون ذنوبكم وليس لكم مكان تستخفون وتتنكرون فيه. عقيمة: لا يولد له. من وراء حجاب: كما كلم موسى عليه السلام. العمل بالآيات. العمل الأول: استجب لكل أمر أمرك به الله تعالى من فعل أو ترك. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. العمل الثاني: انصح أهلك وادع الله لهم ولنفسك بالهداية. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. العمل الثالث: انظر أمرا أمرتك به آية أو حديثا كنت مترددا في تطبيقه وسارع في الاستجابة له. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. التوجيهات. التوجيه الأول: ما أعظم خسائر الظالم يوم القيامة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. التوجيه الثاني: مهمة الرسل التبليغ والدعوة. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. التوجيه الثالث: حكمة الله تعالى وعلمه فيما يهب للعباد من الذرية. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء